حياكم الله مع الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يسأل يقول: هل يشرع للمسلم في الأوقات الفاضلة كرمضان وخاصة في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر وكذا في يوم عرفة ويوم عاشوراء، هل يشرع للمسلم فيها أن يخصها بمزيد عبادة من صلاة وصدقة وصلة رحم وغير ذلك من العبادات؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن هذه المواسم، سواء كانت في الأماكن كالحرمين أو في الأزمان كما ذكر من رمضان وليالي العشر وعشر ذي الحجة، لا شك أنها جاء الحث على العمل الصالح فيها. وإذا جاء الحث على شيء فعلى المسلم أن يبادر ويمتثل بعمل ما حث عليه ويزيد فيه. لا أقول يزيد عما شرع له، لكنه يزيد من نوعه المشروع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في ليالي العشر يزيد ويضاعف العمل ويحيي ليله ويشد مأزره ويهجر فراشه عليه الصلاة والسلام. ولنا فيه أسوة وقدوة، فعلينا أن نضاعف هذه الأعمال في الأوقات الفاضلة التي، وكذلك الأماكن الفاضلة التي تضاعف فيها الأعمال وتعظم فيها الأجور، فعلينا أن نستغل مثل هذه الأمور. أحسن الله إليكم. سائل يقول: اشتريت بيتا للسكنة بالتقسيط وليس عندي قيمته، اعتمدت على الله ثم على أهل الخير من زكاتهم، فهل يحق لي الأخذ من الزكاة لسداد قيمة هذا البيت؟ أنت بشرائك البيت والبيت حاجة أصلية صرت غارما، والغارم من الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة، من أصناف الثمانية، فأنت تأخذ الزكاة لسداد قيمة البيت بأقساطه. ولكن لا بد أن تلاحظ أن البيت يكون بقدر الحاجة، وأما ما زاد عن قدر الحاجة فلا يجوز أخذ الزكاة له. إذا كان بقدر الحاجة فهو حاجة أصلية تأخذ له الزكاة، وما زاد على ذلك فلا يجوز، والله المستعان. يعني البعض قد يتوسع شيخ في التأثيث وما إلى ذلك، والأصل هنا على ما ذكرتم أن يكون للبيت نفسه. للبيت نفسه، والأساس إذا كان محتاجا إليه وضرورة من ضرورات الحياة لا مانع، لكن يبقى أنه لا بد أن يكون بقدر الحاجة. أحسن الله إليكم. امرأة حصل لها الحيض ولها من العمر 10 سنين، وبعد مدة من الزمن شكت هل صامت رمضان في تلك السنة التي حصل لها ذلك فيه أم لم تصم، فماذا تفعل؟ إذا كان يغلب على ظنها أنها صامت فما مضى يكفي، وإذا كان يغلب على ظنها أنها لم تصم فعليها أن تصوم، وإذا شكت فالأصل تساوى يعني. نعم، إذا شكت فالأصل أنها لم تصوم، إلا إذا كان المعهود في أسرتها وأهلها أنهم يصومون الصغار والصغار يصومون كذا، فالمسألة مسألة غلبة ظن، وإلا فعليها أن تصوم رمضان تلك السنة لأنها أصبحت مكلفة، يعني من بعد حصول الحيض لها صارت مكلفة، مثل امرأة كاملة مكلفة، يكتب عليها ما لها وما عليها، ما لها من الحسنات وما عليها من السيئات، وحينئذ تبرأ من عهدة الواجب بيقين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل قراءة قل هو الله أحد 3 مرات تعدل في الأجر قراءة القرآن كاملا من أوله إلى آخره؟ نعم، جاء في الحديث الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، أنها تعدل ثلث القرآن، أي يعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة أو في ساعة، فإذا قرأ ثلاث مرات قل هو الله أحد كأنه قرأ القرآن. هذا من حيث الإجمال، لكن من حيث التفصيل لو حلف أن يختم القرآن مثلا أو نذر أن يقرأ القرآن لا يكتفي بهذا القدر، لا يكتفي بهذا القدر. كما أن من اعتمر في رمضان وعمرته كما في الحديث الصحيح تعدل حجة لا تجزي عن حجة الإسلام، فهذا من باب بيان الفضل والتنويه بالفعل ولكنه لا يساويه من كل وجه، فهذا من باب التشبيه، والتشبيه لا يقتضي المطابقة بين المشبه والمشبه به من كل وجه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شخص تقدم لخطبة امرأة وهو يعلم أن شخصا تقدم لخطبتها قبله، لكن لا يعلم هل قبلوا به أم لم يقبلوا، فما حكم تقدمه في هذه الحال؟ لا يجوز له أن يتقدم لخطبته حتى يعلم أنهم ردوه، حتى يعلم أنهم ردوا الأول، لأن هذه هي الخطبة على الخطبة وجاء النهي عنها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو أول كتاب ألف في أحاديث الأحكام؟ من خلال الاستقراء الذي يظهر والله أعلم أن سنن أبي داود هو أول هذه الكتب التي ألفت في أحاديث الأحكام، وقد جمع واستوعب أحاديث الأحكام رحمه الله في أكثر من 4000 حديث. نعم، أدخل فيها بعض الأبواب التي ليست من الأحكام، لكن هذه الأبواب لا تلحقه بالجوامع، لا تلحقه بالجوامع التي تجمع جميع أبواب الدين أو غالب أبواب الدين. الكتاب في الأصل مؤلف لأحاديث الأحكام، وذكر فيه بعض الأبواب التي لا تخرجه عن كونه من أحاديث الأحكام، كالباب الجامع الذي يذكر في آخر كتب أحاديث الأحكام لا يخرجها من أحاديث الأحكام. لو نظرت في كتب أحاديث الأحكام وجدت فيها كتاب الجامع وفيه أحاديث ليست من أحاديث الأحكام، ومع ذلك هي في أدلة الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا كان الشخص يصوم يوما ويفطر يوما، فهل من الأفضل له أن يصوم يوم عرفة أو عاشوراء إذا صادف ذلك اليوم يوم فطره؟ نعم، له أن يصوم، بل ينبغي له أن يصوم ويستحب له أن يصوم ليحصل الأجر المرتب على ذلك، فإن صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، ويوم عاشوراء يكفر سنة، فلا يفوت هذا الفضل ويفرط فيه، بل يصومه وإن صادف يوم فطره. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة تسأل تقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس بعض ملابس زوجها الخارجية مثل الجاكيت؟ الأصل أن المرأة لا تتشبه بالرجال ولا تلبس لباس الرجال، وكذلك الرجل لا يلبس لباس النساء ولا يتشبه بهن. التشبه بالنساء من قبل الرجال حرام، وكذلك العكس، وقد جاء فيه اللعن. لكن إذا دعت الحاجة، فإن اشتد عليها البرد وليس في ملابسها ما يكفي للوقاية من شر هذا البرد، فلبست مثل هذا للحاجة لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. بعض الملابس كما لو لبست البشت، بشت الرجل، مشلح الرجل لتتقي به البرد، لا مانع من ذلك. أقول بعض الملابس فضيلة الشيخ قد لا يفرق فيها بين كونه للرجال أو للنساء في مثل هذه الحالة. مثل هذه الحالة ينبغي أن يحصل التمايز بين الرجال والنساء، لكن هناك أنواع خفيفة، يعني ما تقول إذا رأيت اللابس ما تقول هذا لبس رجل ولا امرأة، لكن مثل هذا يتسامح فيه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم إخراج المرأة لعينيها فقط؟ يعني يقصد بذلك النقاب. النقاب، والمراد بالنقاب الذي جاء الدليل على حله وجوازه في حديث لا تنتقب المحرمة، ما يدل على أن المحلة يجوز لها أن تنتقب. نعم. النقاب الذي جاء النص بحله أو مفهوم النص جاء بحله هو النقب في غطاء الوجه بقدر العين، بقدر العين. وأما إذا زاد عن ذلك من البشرة فهذا سفور وليس بنقاب. وما يلبسه النساء في وقتنا الحاضر ويسمونه نقابا هذا من باب المغالطة. النقاب الأصل فيه النقب بقدر العين، وبعضهم يقول بقدر سواد العين، لكنه بقدر العين لا بأس به. إذا زاد على ذلك فأخرج من البشرة شيئا ولو قل هذا سفور وليس بنقاب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول هل يجوز منع الناس من الطواف في وقت الازدحام في رمضان إذا لم يكن الطواف للعمرة، ثم إذا خف الزحام أذن بالطواف لعموم الناس؟ لا شك أن إذا دعت المصلحة إلى ذلك فلا مانع. فالطائف للعمرة طوافه ركن، والمتطوع لا يلزم شيء بترك هذا الطواف ويؤجر على فعله، وإذا صد عنه ثبت أجره، وإذا صد عنه ثبت أجره. فعلى هذا لا مانع من منع ما يضيق على أصحاب الفروض والواجبات من المعتمرين وكذلك الحجاج من باب أولى، لا مانع من منع من أراد أن يتطوع في أوقات الزحام، لأنه يحصل بذلك مشقة شديدة وقد يحصل بذلك أحيانا هلكة، فلا مانع من المنع حينئذ. وإلا فالأصل أن العبادات يمكن منها المسلم متى شاء ما لم يكن في وقت يمنع منه الشرع. على كل حال المصلحة ظاهرة، ولولي الأمر أن يمنع من الطواف في هذا الوقت لغير من أو من وجب عليه الطواف، ويقتصر المطاف على من وجب عليهم الطواف من الحجاج والمعتمرين، وما من عداهم يتركون الطواف لوقت يكون فيه ساعة، وإذا منعوا من ذلك فلهم أجرهم لما حرموا من الأجر، لأن من قصد الشيء الذي رتب عليه الأجر ومنع منه فإنه يثبت أجره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل قول الخطيب في خطبة الجمعة فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، هل هو من الذكر الجماعي وهل هو حجة للقائلين بجواز ذلك؟ هذا ليس من الذكر الجماعي، بل هو أمر بذكر الله، وذكر الله مشروع فيؤمر به، وكذلك الشكر. وعلى الإنسان أن يطلب من الله جل وعلا إثر كل صلاة أن يعينه على ذكره وشكره. فإذا قال الخطيب اذكروا الله يذكركم ليس معناه أن يذكروه بلفظ واحد في وقت واحد بصوت واحد كما يفعل فيما نسمع في بعض البلدان الإسلامية مع الأسف، لكن إذا قيل اذكروا الله الذكر أعم من أن يكون لفظا واحدا وأعم من أن يكون بصوت واحد، فكل يذكر بحسب حاله وبحسب بأذكار متنوعة، لأن الذكر ليس لفظا واحدا. يعني كما إذا دخل الشخص المسجد يوم الجمعة وأصوات الناس مرتفعة بالقرآن، كل واحد يقرأ في سورة، كل واحد يقرأ آية مثلا من لا يتفقون عليها في الغالب، ولا يرددونها بصوت واحد مرتب ببداية ونهاية، هذا ليس ما جماعي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شخص كان يصلي الليل ثم نعس ونام على السجادة لمدة تقارب الساعة ثم استيقظ، هل له أن يواصل صلاته أم لا بد أن يعيد الطهارة؟ إذا نام هذه المدة فهو نوم طويل ومستغرق، عليه يعيد الطهارة. سائل يسأل يقول هل الأفضل أن أصلي جالسا في صلاة الليل بلا عذر وأطيل في الصلاة، أم أصلي قائما مع تقصيرها؟ الأصل في الصلاة أن تصلى من قيام في فرض القراءة، هذا الأصل. وإذا صلى جالسا بلا عذر فله نصف أجر القائم، فله نصف أجر القائم. ولكن إذا افتتح الصلاة قائما وقرأ فيها ما قرأ ثم أحس بشيء من التعب وجلس وأتم القراءة جالسا وأطال فيها حصل له الأمران، وأحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. فإذا تعب من الصلاة من قيام جلس، أما إذا ابتدأ الصلاة من جلوس وهو يستطيع القيام فليس له من الأجر إلا النصف. وعلى كل حال المسألة مسألة نفل، وإطالة القيام من فعله عليه الصلاة والسلام، حيث قام حتى تبطرت قدمه. وإذا كان لا يطيق ذلك وخفف القراءة وأطال الركوع والسجود فله وجه، وإن شرع في القراءة قائما ثم إذا حس بشيء من التعب وأراد الإطالة وجلس وأتم القراءة جالسا فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: أعطيت زكاتي لشخص مستحق للزكاة، ثم تبين لي بعد ذلك أنه لو علم أن الذي أعطيته زكاة ما قبل أنني أنا الذي أعطيته زكاة ما قبلها، فهل تصح زكاتي له؟ إذا كان من أهل الزكاة، بأن كان فقيرا وتعلم حاله وتحققت من ذلك فتصح زكاتك، وحينئذ وقد يكون هو أولى من غيره لأنه متعفف. لأنه متعفف. أما إذا لم كن كنت على شك من ذلك وأنت لا تدري هل هو من أهل الزكاة أو من غيرها فلا، فعليك أن تتحقق في من تضع فيه زكاتك، لأنها ركن من أركان الإسلام فلا يجوز أن تساهل فيها. وهذا الشخص لا يلزم أن يعلم أنها زكاة، المقصود أنها وصلت إلى مستحقها. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الصلاة الأولى على الجنازة أو الجنازة لها مزية على الصلاة الثانية، كما لو صلى على الجنازة في المسجد ثم صلى عليها آخرون في المقبرة، هل أجرهم سواء؟ لا شك أن الصلاة الأولى هي الواجبة وهي الفريضة التي هي في الأصل فرض كفاية، فهي أفضل من التي تليها لأنها سنة فهي التي ورد فيها الأجر، والثانية يحصل فيها إن شاء الله من الأجر ما يحصل، لكنها ليست كالأولى، لأن الثانية الفريضة الواجبة تأدت بالأولى والثانية حينئذ تكون نفلا. أحسن الله إليكم. سائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المبتلى، فما المقصود بالمبتلى؟ الثلاثة: الصغير حتى يكبر ويبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمبتلى وهو المجنون. المجنون هو المبتلى، نعم، يعني المبتلى بالجنون. أحسن الله إليكم. شخص وقع على عقد عمل في الشهر الأول من العام، ثم تقرر أن يقبض راتبه مع الأشهر الأحد عشرة الباقية دفعة واحدة في الشهر الثاني عشر، هل في هذا المال زكاة، علما أنه سيبلغ النصاب؟ إذا كان سبب التأخير من المال من صاحب المال الذي هو العامل، إذا كان العامل هو الذي رغب في تأخيره، إذا كان العامل هو الذي رغب في تأخير قبض الرواتب، فعليه أن يزكي كل شهر إذا حال عليه الحول. نعم. لأنه كالدين على ملي. وإذا كان سبب التأخير من صاحب العمل وقال: لا أعطيك رواتبك إلا إذا تمت السنة، فإنه حينئذ لا يزكيها إلا إذا حال عليه الحول من قبضها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الفرق بين اسم الخالق لله عز وجل واسم الخلاق؟ الخالق اسم فاعل، والخلاق صيغة مبالغة، صيغة مبالغة. أحسن الله إليكم. أفضل الكتب فضيلة الشيخ في التعرف على أسماء الله وصفاته؟ من أحسن ما كتب في الأسماء والصفات في الأسماء في أسماء الله الحسنى وفي معانيها ما كتبه ابن القيم في نونيته، ذكر الأسماء بمعانيها وفي شروحها من الإضافة والبيان والمزيد ما يفيد طالب العلم. وهناك كتب خاصة في الأسماء الحسنى، لكن في تقديري أن ما كتبه ابن القيم في غاية الأهمية لطالب العلم، فيحفظه طالب العلم ويبحث ويزيد في البحث في النصوص لإثبات هذه الأسماء وفي كتب الشروح لبيان معانيها، مع ما كتبه العلماء من شروح لهذه القصيدة العظيمة التي هي النونية. البعض شيخ يعني يتتبعها في كتاب الله عز وجل ثم يقرأ في التفاسير، في مثل هذه المنهجية شيخ رأيكم فيها؟ هو جاء الحديث الصحيح في البخاري وغيره إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وجاء بيانها وتعيين هذه الأسماء عند الترمذي وابن حبان، لكن التسمية المذكورة لا تصح، وإنما الثابت هو الإجمال 99 اسما من أهل واحد. فمن تتبعها، وهذه طريقة أهل العلم كل الشراح الذين أرادوا أن يثبتوا 99 تتبعوها من كتاب الله وبما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كابن حجر وغيره، فهذه هي طريقة أهل العلم. لكن لا يجزم أن المراد بال99 المذكورة في الحديث التي جاء الوعد ورتب الوعد عليها أنها هي التي وقف عليها، لأن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من يثبت هذا الاسم مع أن لله جل وعلا أسماء غير 99، لكن هل يكون المراد بال99 التي ثبت الوعد عليها هي التي أثبتها هو أو توصل إليها؟ لا يجزم بذلك، لأن لله جل وعلا أسماء كثيرة لا تحصى غير هذه 99، فقد يكون ما جمعه من هذا القدر الزائد على 99 وليست هي المرادة بما عليه. لكن إذا اجتهد وبحث وأثبت الأسماء التي وقف عليها في كتاب الله جل وعلا وما صح من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فقد سلك مسلك أهل العلم وحرص على أن يحصي هذه الأسماء، فلعله أن يحصل له ما وعد الله به، والله أعلم. المقصود شيخ بالإحصاء هنا؟ الإحصاء معرفة معانيها، معرفة معانيها والعمل بمقتضاها، والعمل بمقتضاها. ليس المراد أنه يحصي الأسماء مجرد حروف ويرتدها ويرددها كما نسمعه في بعض الإذاعات، ليس هذا هو. أحسن الله إليكم ونفع بكم.